نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل حول تفسير سورة النور، وفيها أو في هذا اللقاء بيان لآية فذة في هذه السورة، تتحدث عن وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بالتمكين، ويقول الله عز وجل فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية وطبنا لفهمها بلقاءات متعددة، واليوم لمشيئة ربنا تبارك وتعالى نسلم القول في فهم هذه الآية العظيمة، وكيف حقق الله وعده لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حققوا الشروط التي بها يأتي التمكين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك التغيير، لأنهما تغييرين، لأنهما تغييران، تغيير منا يعقبه تغيير من رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك ذكر في هذه الآية الكريمة أسباب النصر والتمكين التي إن حققت جاء نصر الله في ركاب الموحدين، وإلا كانت الهزيمة المفجعة كما حدث للأجيال المتعاقبة بعد أن فقدت الصراط المستقيم. ولذلك وجدنا أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربوا أعظم تربية لتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وكان الله عز وجل يسددهم ويسدد خطاهم، وأخطاؤهم دائما كانت محل دراسة وعناية وتوجيه وتسديد. ولذلك وجدنا الصحابة الكرام لما أذن لهم في القتال بعد أن كانوا ممنوعين منه، حينما قيل لهم كفوا أيديكم، وبعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم أمروا بالقتال وحدث القتال للمرة الأولى في غزوة بدر. وغزوة بدر كان الصحابة قد حققوا فيها الإيمان والعمل الصالح، ولم يكونوا قد استشرفوا هم للقتال، وإنما قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكانت القضية لم يكونوا قطاع طريق كما يصور المستشرقون، بل إنه قد حدث عدوان على طريق القوافل الذي يمر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ما فيه من عدم احترام الدولة الناشئة بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك دليل احتقار للدولة الناشئة ولسيادتها. ولذلك قرر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يسيطر المسلمون على هذه العير وعلى القافلة، وهذا أمر تتفق عليه الشرائع السمائية السماوية التي أنزلت على النبيين، ويوافقهم أيضا من يقولون بالشرائع الأرضية، لأنه عدوان على سيادة دولة ناشئة هي دولة الإسلام في المدينة. وحدث ما حدث، والتقى المسلمون مع الكافرين على غير موعد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا لسببين: لأنهم حققوا الإيمان والعمل الصالح وكانوا جنودا لله، وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم المنصرون. نصر الله جنده الذين حققوا الإيمان وحققوا الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأتوا بالعمل الصالح، وأعدوا العدة على قدرهم، ولكن ظهرت المعجزة. وكان يوم بدر يوما فاصلا في التاريخ، سمي بينة وسمي آية وسمي فرقانا يوم الفرقان، قد كان لكم آية في فئتين التقت، فلقد كان معجزة بكل المقاييس يتحقق فيه قوله ووعده: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأنهم جنده، ولأنهم حملة أمانة الله تبارك وتعالى. وحينما تأتي غزوة أحد وتحدث المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أراهم الله عز وجل ما يحبون من النصر، فرطوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ يقول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. دائما انظر لقضاء الله وقدره وتعامل معه على أنه إما أن يكون إثابة أو عقابا من قبله سبحانه، ولا تعترض على قدره، وإنما اعترض على أعمالك أنت التي هي محل نزول أحكام الله القدرية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولا تقف لتصطدم بالعقوبة الإلهية، فإنك لا تستطيع أن ترد العقوبة الإلهية، وإنما تستطيع أن تغير ما بنفسك، فحينئذ يرفع الله العقوبة الإلهية سبحانه وتعالى. أنت لا تستطيع أن ترد العقوبة الإلهية. وليس هذا الذي نقوله دروشة، كما يظن بعض من لم يفقه كتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دراسة وفهم لكتاب الله ولما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا نستطيع أن ندفع عقوبة الله، وإنما نستطيع أن نغير ما بأنفسنا، فيغير الله ما بنا ويرفع عنا العقوبة سبحانه وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعلى ذلك قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن هو من عند أنفسكم. ولذلك يفسرها بقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمر إذ تحسونهم بإذن قتال في المشركين وبعد حتى إذا فشلتم اسمع وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هو بشائر النصر منكم من يريد الدنيا. بل يقول هذا الكلام لمن؟ لصحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم العقوبة ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى آخر ما ورد ذكره وسند أخطاءهم ليأتي عليها من أجل ألا تتكرر مرة أخرى. إذا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة حدثت فيه عقوبة من لدن رب العالمين كاد المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها يقتل كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وأشيع مقتله وهزم وقتل منهم شهداء 70 مات 70 من شهداء الصحابة الكرام. هذا في غزوة أحد. أما في غزوة حنين فالأمر يختلف. إن حدث لهم هزيمة من جراء مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام وهم خير أهل الأرض في ذلك الزمان خير أهل الأرض ويهزموا. لماذا؟ لأنهم خالفوا هدي المصطفى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى غزوة حنين. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى هوازن لمحاربتها بعد فتح مكة وفي الجيش مجموعة كبيرة من حديث العهد بالإسلام. فلما أن مروا على شجرة كان المشركون قديما في الجاهلية يضعون عليها سيوفهم من باب التبرك تسمى بذات أنوار. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الله أكبر إنها السنن. هذا الأمر إن عرض على بعض إخواننا ممن يتحدثون عن المصالح وفقه الواقع وما شاكل ذلك يقول إحنا في حرب ومعركة سيبكم من الكلام ده دلوقتي. قضية التصفية والتربية وقضية تصحيح المفاهيم وقضية تفهيم الناس لتوحيد الله رب العالمين ليس المقام مقامها. هذا من باب تخذيل المجاهدات وخذلوا المجاهدين. ده مجاهد في سبيل الله عديها. ولكن الذي يتكلم ليس من رجال ما يسمون في هذا الزمان بمصلحة الدعوة ليس من باب التجميع جمع على اي عقيدة. لا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله اكبر في المعركة رايح المعركة انها الثمن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال له اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. ما سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام ما سكت على هذه الخطيئة مع انهم ما توسلوا بها بالشجرة وما عبدوها وما ذبحوا لها وما طافوا حولها وما نذروا لها وما فعلوا شيئا من الاشياء التي هي من الشرك الاكبر وانما القضية تبرك. جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا التبرك من باب الشرك والعياذ الله اكبر انها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. ولذلك لما كان هناك هذا العدد الكبير في غزوة حنين ودخلهم العجب. والعجب هذا يطعن في الإخلاص. هؤلاء يا رب هم خيرة أهل الأرض. هم خيرة أهل الأرض ومع ذلك ما تركها لهم. انظر هذه الغزوات تحكى لنا في القرآن الكريم من أجل أن نتعلم الأسباب التي بها نصل إلى التمكين إن أردنا. وندخل بها الجنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن وفيناه وكنا محققيها. يقول ويوم حنين غزوة هوازن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بمراحل ثم رأيتم مدبرين. ولكن لما فاءوا لأنهم خير أهل الأرض حقيقة وفيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولذلك وجدنا رجلا كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقرأ له الناس ويستدلون به في كل كبيرة وصغيرة يقول كلاما في شأن حرب التطر ينبغي أن يذكر وينبغي أن يعلم في هذا الزمان لأن القضية قد أصبح الكلام شرك القصور أخطر من شرك القبور. انظر إلى شيخ الإسلام ماذا يفعل حينما داهم التطار أهل الشام وخرج المسلمون لمواجهتهم كانت فيهم شركيات وكانت هناك تعلق بالقبور وما شاكل ذلك. ماذا فعل ابن تيمية؟ يقول في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري يقول وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمي بأن هذا أصل الدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى بيتكلم عن البكري كانوا يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم لأنهم إنما يقصدون الميتة في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر رجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به او الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم الله تعالى ودعائهم اياه فانهم يفعلونه في كثير من الاوقات على وجه العادة والتكلف حتى ان العدو الخارج عن شريعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون للموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر. قال بعض الشعراء يا خائفين من التتر لوزوا بقبر ابي عمر او قالوا عوزوا بقبر ابي عمر ينجيكم من الضرر. يقول ابن تيمية بعد ذلك هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كمن هزم من انهزم من المسلمين يوم احد. وانظر الى المقارنات مع الفارق فانه كان قد قضي ان العسكر ينكسر لاسباب اقتضت ذلك ولحكمة لله عز وجل في ذلك. ثم يقول اسمع كلام خطير ولهذا كان اهل المعرفة بالدين لم يقاتلوا في تلك المرة كفوا ايديهم قالوا لا هذا عسكر لا ينتصر. انظر قد يتهم حينئذ بالتخذيل كما يحدث في زمان الناس اليوم متهم بالتخذيل. يقول ابن تيمية ولهذا كان اهل المعرفة للدين لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي امر الله به ورسوله. اذا هناك قتال شرعي امر الله به ورسوله واحيانا لا يكون شرعيا فنكف ايدينا. قال ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الاخرة لمن عرف هذا وهذا لا يكون فيه ثواب لا دنيا ولا آخرة. وإلا كثيرا من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اسمع بعدها: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا. ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن قبل ذلك. فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظروا إلى فعل العلماء الربانيين في ساعات العسرة وفي ساعات القتال وفي ساعات الاشتداد. كان ابن تيمية يعلم الناس توحيد الله رب العالمين، وحينما حدث ما حدث امتنع العلماء عن الدخول في هذه المعركة لانتفاء النصرة من عند الله عز وجل، مع انه لم يكن جهاد طلب، بل كان جهاد ماذا؟ جهاد دفاع عن حوزة الاسلام وعن ديار الاسلام. فليتعلم المسلمون كيف كان يتعامل علماؤنا الربانيون، ينظرون الى نصرة الله تبارك وتعالى. لا ننصر لاننا فقط مسلمين، وانما ننصر لاننا امنا ووحدنا وعملنا الصالحات واتبعنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك تأتي امور اخرى نتحدث عنها في حينها بمشيئة رب العالمين بخصوص الغزوات الهامة. حتى وان كان الانسان مقصرا، حتى وان قصر الانسان في اعداد العدة او في العدة المادية البشرية، الايمان والعمل الصالح يشفعان للانسان حينئذ ان كان مقصرا في هذا الشأن. وتأتي النصرة من عند الله كما قال سبحانه في صلح الحديبية في سورة الفتح: واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها فنفلهم اياها سبحانه وتعالى ونصرهم نصرا عزيزا. ولذلك لما حدث واحاط العدوان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. بعد ان تدخلت القوة العظمى، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وسيكون لنا وقفة في خطبة مقبلة مع بقية الكلام في شأن الغزوات وكيف قادها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن حققوا الإيمان والعمل الصالح، وكيف نصروا نصرا عظيما حتى إن الإمبراطوريات العظمى قد سقطت تحت سنابك خيول هؤلاء الأئمة العظام رضوان الله عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا أيها الإخوة الكرام تمر بنا أحداث جسام في بلادنا هذه، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى هذا المسجد يعني وهذا المنبر منذ اليوم الأول أعلننا منهج أهل السنة والجماعة في شأن الأحداث، واعترض من اعترض من بعض الناس وغضب من غضب، ولكننا في كل ذلك لا نتحول ولا نتغير عن أمر اعتقدناه دينا لله رب العالمين. فإن مثلنا كمثل السيدة هاجر رضوان الله عليها حينما اسكنها زوجها ابراهيم بواد غير ذي زرع هي وولدها وتركها في مكان خراب. لا يوجد عاقل لا يؤمن بالله واليوم الاخر بالطبع يوافق على هذا المبدأ على الاطلاق. تترك يا رجل زوجتك وابنك الرضيع بواد غير ذي زرع ويتركها ومعها جراب من التمر وسقاء من الماء. قالت لماذا تتركنا ها هنا يا ابراهيم؟ فلم يجد جوابا هو بامر الله جاء بها الى هنا. قال لها سكت لم يتكلم. قالت المرأة المؤمنة المخبتة الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا نحن نقولها بملء افواهنا. لنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وبالطاعة وبعدم الخروج على الحكام وبعدم التسوير والتهييج وما شاكل ذلك ويأمرنا بالصبر. نقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام الله أمرك بهذا؟ يأتينا الجواب إن هو إلا وحي يوحى من عند الله. نقول إذا لا يضيعنا. هذا الكلام لا يفهمه العلمانيون لا يفهمه الثوريون. هذا الكلام بالنسبة لنا عقيدة جاءت في الأحاديث المتواترة. لا يوجد كتاب من كتب أهل السنة والجماعة إلا ويتحدث عن هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام. هذا كلام انتهى الخوض فيه. فإننا الآن لا نريد أن نجدد الكلام في هذا الأمر فقط قتله أئمة الإسلام بحثا، وإنما الأمر الذي أود أن أتحدث فيه اليوم وأبينه لحضراتكم هو تصور الموقف العالمي في هذا الشأن، ولا بد وأن نفهمه. فإن الذي يراه كل إنسان عاقل، إنسان يدرس الأمور وينظر إليها لا بعينيه وإنما بقلبه، يجد أن الأمر قد بُيِّت بليل. فإنه لا يتصور إنسان عاقل أن تقوم الثورات التي تسمى بالربيع العربي فجأة بدون فاصل زمني. هذا أمر ينبغي أن يدرس. ثم بعد ذلك نعلم أن هؤلاء الشباب قد تربوا أو قد تلقوا تدريبا في الخارج. ثم التحقيقات التي تجرى في هذه الأيام حول المنظمات التي تمول من الخارج. هذا كلام يجعلنا ثم قضية الاصيام المدني التي تعلن الان ويدعى اليها. ولماذا بعد تحقيق ما تم تحقيقه من قيام مجلس شعب ثم شورى ثم وضع للدستور ثم انتخابات رئاسية؟ ما هو المطلوب بالطبع؟ اقول وقد قلت سابقا واكرر وأود من إخواني أن يلهمهم ربهم تبارك وتعالى الصبر حتى يستمعوا إلى هذا الأمر الذي نود أن نقتله بحثا حتى لا نكون خرافا تقدم كقرابين لإرضاء بني الصهيون. فإن الأمر الذي حدث أن أمريكا جاءت بقبضها وقبيضها لتفتيت الجيش العراقي والقضاء عليه، ثم بعد ذلك يعقوب تفتيت جيش العراق تقسيم البلد العراقي والشعب العراقي وإعادة هيكله، وكثرت هذه اللفظة كثيرا في هذه الأيام، وإعادة تقسيم خريطة ما يسمى بالشرق الأوسط لمصلحة بني الصهيون والإمبريالية العالمية. واستطاعوا أن يقوموا بالفعل بتفتيت الجيش العراقي، ولكنهم دخلوا في نفق المظلم دفعوا فيه النفيس من الدماء والأموال، ولكنهم لا ييأسون إلا من رحمة الله، يستمرون في تقديم خطط جديدة. ولقد كانت الخطة ما أعلنتها كندريزا رئيس الفضة الخلاقة بأيدينا نحن، كما قال تعالى محذرا إيانا في سورة بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاء الشباب المدربون في الخارج واستطاعوا ان يستغلوا كراهية الشعوب لحكامها. ولقد كان الحكام اغبياء ظلمة واغبياء في نفس الوقت. كان يحكمنا رجل، هذا الرجل كان ظالما وفي نفس الوقت كان دليدا في التفكير، فلم يستطع ان يقيم علاقة بينه وبين شعبه كما يفعل الزعماء والحكام الاذكياء، ولكنه انفصل انفصالا تاما عن شعبه، فجعل الشعب كله يخرج او كثرة كاثرة منه عن فترة ابيه من اجل القضاء على هذا الحكم المستبد، الحكم الظالم. فاننا لا ندافع ابدا عن ظالم او عن مستبد او عن فاسق او عن فاجر، فما بالكم بمن يحكم بغير ما انزل الله. ان كنا لا نكفر الا انه من اسفق الفتقة واظلم الظلمة. فقام الشعب عن فترة ابيه بالوقوف خلف هؤلاء الشباب، ولم تكن الخطة للاطاحة بحسن مبارك. فحسن مبارك لا يمثل بالنسبة للامريكان او الصهاينة عدوا يودون التخلص منه. فلماذا اذا كانت الاموال تدفع؟ ولماذا اذا كان الشباب يتضربون؟ هل لاسقاط حسن مبارك؟ لماذا؟ هل الرجل اغضبهم في شيء؟ الرجل كان رجلا يعني طيعا، اداة طيعة في ايدي الامريكان، فلماذا اذا يقضون عليه؟ هذا امر ينبغي ان يدرس. فلقد كانت الشرارة الاولى في تونس ولم تكن تونس هي المقصودة، ولذلك تركت ونسيت، لان ليست دولة بترولية وليست ذات جيش قوي يخشاه بنو صهيون، وانما كان الهدف انتم. فقد كانت بالونة اختبار تونس، ولذلك نسي امر تونس تماما واصبحت نموذجا. دائما يقولون تونس نريد ان نكون كتونس، هي النموذج فقط. اما المقصود الاصيل فهو قلب العروبة وقلب الاسلام. لم يكن الهدف القضاء على حسن مبارك، ولم يكن الهدف القضاء على مسلسل التوريث، فانا اوقن بانه لم يكن هناك توريث على الاطلاق، فانه لا يوجد على الاطلاق رجل يورث ابنه رغم شعبه او رغم ارادة شعبه ورغم ارادة الجيش. معناه انه قد خطره قبرا، وهو كان يعلم ذلك جيدا. ولذلك قضية التوريث كانت قضية معلنة او شبه معلنة لتمرير سياسات معينة. ينظر الناس الى هذا الامر قضية التوريث، ومن وراء ذلك تحدث امور اخرى. وان مات حسن مبارك كان جمال سيستعد للسفر على اول طيارة، لم يكن رئيسا على الاطلاق. وامريكا تعلم هذا، وتعلم ان ساعات حسن مبارك قد اقتربت وايامه قد اقتربت، وستفقد رجلا سياسيا قريبا منهم في التوجهات. ولذلك كانت الخطة ليس القضاء على حسن مبارك كما ظن السطحيون، وانما كان الهدف هو ضرب الجيش المصري. كيف ينزل الجيش المصري لكي يحمي ما يسمى بالشرعية، فيضرب المتظاهرين ويضرب الشعب، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث الانقسام التلقائي في الجيش المصري، ويتحول الجيش الى وحدات يقتل بعضها بعضا، وهو المطلوب اثباته كما يقول الرياضيون. فلقد كان الهدف ليس ازالة حسن مبارك، وهؤلاء الشباب الذين جاءوا وتربوا في الخارج وتعلموا والبرادع وغيره لم يكن الهدف حسني، وانما الهدف ان يقوم الجيش بضرب الشعب، وحينئذ ينقسم الجيش وتخرج وحدات لضرب بقية الوحدات الاخرى، ويحدث حرب اهلية في البلاد. يتمزق الجيش على اثرها فتتدخل القوى العظمى. خرب الله بنيانهم واتى بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، ويأتيهم باذن ربنا العذاب من حيث لا يشعرون. يتدخل القوى المهيمنة على ارض الله تعالى فيما تزعم. لماذا؟ لكي تقوم بحماية المجرى الملاحي قناة السويس، ولحماية الاقباط الاقليات، ثم وتدخل اسرائيل ويحدث مسلسل التقسيم. مسلسل التقسيم الجاهز في مؤامرات عالمية لإعادة تقسيم خريطة الشرق الأوسط. فهمها الجيش الوطني. فهم الأمر فقال لحسني ارحل. وساعة أن نزل يوم 28 من يناير كان عينه على إزالة حسني مبارك. امشي. الموضوع لابد أن ينتهي لأن القضية أخطر. ولذلك كان كلما تظاهر الشباب وتلكأوا في شيء ينفذه ليس خوفا منهم وإنما لا يريد أن يحدث الصدام المقصود بين الجيش وبين الشعب. قام بتقديم حسني مبارك ومن معه للمحاكمة. قلوا في المحاكمة ما شئتم فقد تم التقديم. وأنا لي نظرة خاصة في قضية القناصة. قناصة وزارة الداخلية تأتي بقناصة لضرب من ده الشعب قتل متلاحمة ده أعمى وضرب هيقتل. طبعا يجيب قناصة ليه؟ على سبيل يضرب رموز الثورة لم يقتل فيهم واحد ولم تخرق عين واحد من هؤلاء. فلماذا يقتل الجيش أو الشرطة إذن بالقناصة؟ يا أصحاب العقول والبصائر فكروا. قناصة على الجامعة الأمريكية وحرس الجامعة الأمريكية يشهد بأن القناصة بتوع الشرطة طلعوا فوق وضربوا. أي شرطة هذه يا أمن الجامعة الأمريكية؟ ويضرب قناصة ليه؟ كانوا ضربوا البراجعي كانوا ضربوا والغنيف مو قناصة يبقى هيضرب شخص معين. لو عايز يقتل في الشعب مش محتاج قناصة ده لو واحد أعمى وضرب هيقتل. لكن يضرب عيون معينة يبقى كان يقتل أناس محددين. فليكن البراجعي مثلا لا عينين فتحة ومسجلة الاثنين. قال لا مفيش حد من هؤلاء المحركين للثورة خذقت عينه. اذا الذي ضرب كان يقصد ضرب اشخاص لا ناقة لهم ولا جمل من الشباب. لماذا؟ لإلهاف حماس الشعب ضد النظام وضد الجيش. بل ليس ضد الجيش والشرطة فقط وانما ضد ما يسمى بأجهزة الامن القومي والمخابرات العامة كما سأذكر لحضراتكم. فقد اصبحت الان النجمة في التلفزيونات وفي القنوات الفضائية التي اصبحت فجأة ثورية. مع ان اصحاب هذه القنوات ولا نريد ان نذكر اسماءهم كانوا من رجال العهد البائد كما يسمى. دلوني على رجل اعمال من هؤلاء تطلعت حرب باشا. كانوا كلهم من اخذ ارض في اكتوبر بملاليم ثم اخذ مليارات من البنوك. واحد اخذ مسألة الاحتكار في مسألة التليفون المحمول. كلهم ممن سرقوا البلاد اصبحوا بقدرة العليم القدير سبحانه وطنيين على اعلى مستوى وثوريين. ما علينا اصبح في هذه القنوات الان تأتي بعض الابواق لتتحدث ليس عن إعادة هيكلة الداخلية لا إعادة هيكلة جهاز الأمن القومي والمخابرات العامة. أظهروا ما بأنفسكم جهاز المخابرات العامة الذي أثبت في أثناء الثورة أو في أثناء المظاهرات يقظته التامة فالتقى الجاسوس من بين الملايين لكي يعلن ان هذه الاجهزة اجهزة يقظة تريدون اعادة هيكلتي. فطح على مستوى الناس يعرف هيكلة جهاز المخابرات والامن القومي. ارأيتم الى ما يرمون؟ قل لي من المستفيد. اقول لك من المحرك. اقول لك من العميل ومن المتفرج. المهم ان الجيش فهم اللعبة. فماذا كانت النتيجة؟ ارحل يا حسني حل الحزب الوطني. وعمل اشياء كانت غريبة ولكنها كانت ذكية لدرجة انه سمح للاخوان المسلمين باقامة حزب على اساس ديني بالمخالفة للدستور وللسلفيين باقامة حزب على اساس ديني. هل المجلس العسكري يريد تطبيق الشريعة؟ لا. ولكنه لم يجد في البلاد الان رغم خلافنا مع الاخوان والاحزاب السلفية الا انه لم يجد لهم انتماء خارجي. فالمصفح حساباتنا نحن فيما بيننا فيما بعد. لكن نريد الان ان يمسك على سدة الامر في مجلس الشعب والشورى رجال من دني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ولا يكن لهم أيدي محركة من الخارج. وهذه شهادة من المجلس العسكري للطيار الإسلامي على اختلافنا مع بعضنا البعض في التوجهات، إلا أنها شهادة من المجلس العسكري ومن يحركه من أجهزة الأمن القومي والمخابرات أننا أبرياء من أن نكون عملاء لأي جهة خارجية. ولذلك الذي حدث أن هؤلاء فهموا أن الجيش قد ضربهم في مقتل، فماذا يفعلون؟ حرب شعواء على المجلس العسكري. الهدف أيها الإخوة الكرام، لا تمكنوا هؤلاء، لا تمكن كلمة عصيان مدى الكلمة والعياذ بالله قبيحة الناطقين بها. تريدون عصيان مدني من اجل ماذا؟ ماذا تريدون؟ العسكر يرحمه. طب ما هو العسكر قالوا فترة معينة ومشهود، العسكر قالوا فترة معينة ومشهود حددت، كانوا بيقتلوا قتالا مستميتا في محمد محمود من اجل ماذا؟ من اجل الا تتم الانتخابات. سبحان الله، الجيش يقول هتتم الانتخابات، لو الجيش مش عاوز يفيد السلطة ما كانش عمل انتخابات، ويقول لك ما البلد خربانة ما عنديش امن، قال لك هتتم الانتخابات في الميعاد علشان يفوت عليهم الفرصة. لماذا القتال المستمر؟ بعض السطحيين من الصحفيين الطيبين يقولون هؤلاء غضبوا لانهم لم يأخذوا بعض الكراسي في المجلس، هم لا يريدون الكراسي في المجلس، وبعضهم في المجلس يريد ان يترك الكرسي، هم يريدون ان ينفذوا الاجندات التي تربوا عليها والتي تدربوا عليها وتعلموا عليها. الهدف ليس ان يرحل العسكر، صدقوني لو المجلس العسكري كلف رئيس مجلس الشعب بإدارة البلاد سيقولون اصبحت حكومة دينية، لا للدولة العسكرية ولا للدولة الدينية. وحتى لو جاء رئيس للدولة المصرية بعد الانتخابات سيقولون هذا الرئيس لا نريده وسنرفضه، لأسباب كثيرة أهمها أنه تم انتخابه تحت سلطة العسكر. فهناك شبهات كثيرة، هم يريدون تفتيت الجيش المصري، لأن المشروع تقسيم الأرض المصرية إلى أربع دول، سيناء دول القناة مع إسرائيل، الشمال مع بعض الغربي، ده مشروع لويس العرب، هذا المشروع دولة نصرانية، والدولة الإسلامية تكون في القاهرة والدلتا منتصف، ثم دولة نوبية، ثم بعد ذلك يستطيع بنو صهيون أن يمدوا أمرهم حتى تكون دولتهم من الفرات إلى الدين. هذا هو المقصود، وهذه الخطة التي يسعون لتحقيقها. من الذي يقف أمامهم وقفة شديدة بحيث لا يستطيعون أن ينفذوا مخططاتهم؟ الجيش المصري وتلاحم الجيش المصري. فلماذا هذا الجيش؟ الهدف الأساسي، اتقوا الله أيها الإخوة، لا أدافع عن المشير طنطاوي، ليس في به علاقة، وأصبح سد المشير طنطاوي وسد المجلس العسكري في هذه الأيام يعد ثورية، ويعد راجل ده ثوري، لأن راجل ما بيحاسبش حد، واللي بيشتم في المجلس العسكري بيعديها له، ما بيتكلمش عنه، واللي بيشتم في العسكر ويسقط حكم العسكر ما بيتكلمش. مهمة وطنية للجيش المصري أن يسلم السلطة وأن يفضح هؤلاء. ومعي اليوم على أذن للقوات المسلحة كلمة كتبوها وسؤال هام أقرأه على حضراتكم بعد الصلاة بمشيئة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. نسألك يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزل على موقع أدمن التابع للقوات المسلحة كلمة اسمها حالة فهم رقم 7، ها اقراها عليكم علشان بس نعرف احنا رايحين فين، حتى لا ينطبق علينا قول الله تعالى يخربون بيوتهم بايديهم. ما الذي نريده؟ الشعب عايز ايه؟ الشعب كان عايز حسني يمشي مشي حسني، مجلس الشعب يتحل اتحل، مجلس الشعب جديد بانتخابات ومفيش تزوير حصل، حل الحزب الوطني غار الحزب الوطني، ايه المطلوب تاني؟ رئيس الدولة هينتخب، ولأول مرة في تاريخ مصر هيبقى اللي عاوز يقدم نفسه رئيس دولة يروح، اي حد عاوز يروح يقدم نفسه يروح، ايه المشكلة؟ يجي بعد كده البرادعي يقول لك لا انا لقيت المسألة كده اللعبة الديمقراطية، لا انت ما كنت بتصدر الديمقراطية وكنت بتقاتل ايام حسني، ليه دلوقتي بتنسحب؟ ما انت كنت عارف ترشح نفسك ايام حسني مبارك نفسه، لكن الغرض الاصطدام بالجيش لتقسيم وتفتيت الجيش المصري، هو ده المقصود. اسمع بقى بيقولوا ايه. يقول السؤال: هل تعتبر الجامعة الامريكية احد الادوات المستخدمة من الادارة الامريكية واجهزتها الامنية في اسقاط مصر؟ سؤال يطرح نفسه بقوة خلال الايام الاخيرة بعد انتشار الحديث عن العصيان المدني والدعوة اليه. واغرب ما في الموضوع هو تنفيذ المخطط بايدي وسواعد مصرية 100%، وهم جزء من اعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في الجامعة الامريكية، والذين بدأوا في عملية حشد ممنهجة ومدروسة لمجموعة مختارة من الطلبة عددهم 40 طالبا، حتى يقوموا بتنفيذ هدم مصر بايدي ابناء مصر، وذلك من خلال الاتي: زيادة الاحتقان لدى الطلبة ضد العسكر كما يقولون، وكأن العسكر دول العسكر الانجليزي جاي بيحتل مصر ولا حاجه. وقرأت انا او سمعته في احد البرامج في التلفزيونات رجل استاذ جامعي بيدرس العلوم السياسية، واحد يقول له ما تنساش، المستشار بيقول له ما تنساش الجيش المصري ده اللي انتصر في 73، قال له اتهزم في 67. ارأيتم الى هذه الفجاجة بيعير الجيش المصري بالهزيمة في 67؟ في مصري يقول هذا الكلام؟ تيجي تقول له ده الجيش ده اللي حمانا في 73، يقول لك طب ما هو اتهزم في 67. الله، من يقول هذا الكلام، مصري ولا اسرائيلي؟ ايه اللي بيحدث يا اخوانا؟ وللاسف مفتوح القنوات لامثال هؤلاء. اسمع، يقول: حتى يقوموا بتنفيذ هدم مصر بايدي ابناء مصر، وذلك من خلال الاتي: زيادة الاحتقان لدى الطلبة ضد العسكر كما يقولون. طب العسكر عملوا لنا ايه؟ اثنين دحموكوا في 28 يناير، كنت هتطحنوا. لو العسكر دول كانوا بالفعل اتصرفوا كما كان مثلا يريد النظام ولا شيء من هذا القبيل، كان اتصعق كل الناس اللي في ميدان التحرير، كنتوا بتقولوا تشكروا. ومن اول يوم نزلوا سمحوا لكم بان تكتبوا على الدبابات يسقط مبارك، يعني كانت اشارة الى انهم ارادوا بالفعل التغيير. اسمع، لكن للاسف الترويج، اسمع، لحملة كاذبون بالجامعة الامريكية. مين الكاذبون؟ العسكر يعني، حملة كاذبون. نعم، اكمل لو سمحت. اما الترويج لحملة كاذبون بالجامعة الامريكية، اختيار بعض الشخصيات العامة المعروفة مثل علاء عبد الفتاح وشقيقة خالد سعيد لإقناع الطلبة من خلال ندوة بالجامعة، يقوم هؤلاء المختارون بالتوعية والدعوة والحشد للعصيان المدني، عمل سلاسل بشرية عند أبواب الجامعة يحملون لافتات كبيرة مكتوب عليها العصيان المدني، البحث بالطرق والوسائل لإقناع وشحن الطلبة بالجامعة لاستخدامه في عملية الحشد في الفيسبوك، عمل جروب على موقع التواصل الاجتماعي للتوعية بالعصيان المدني الدي بي ام واس ام اس، ارسال رسائل بي بي ام واس ام اس، خطتهم المقترحة لين 11 فبراير سيبدأ الاضراب في الجامعة، 13 فبراير استمرار الاضراب حتى الوصول لعدد 2000 طالب، يوم 15 فبراير دخول الاساتذة في الاعتصام ويكون مفتوح، يوم 17 فبراير دخول العمال في الاعتصام المفتوح، يوم 21 فبراير 3500 طالب من الجامعة الامريكية، يوم 22 فبراير يوم الطالب على كوبري عباس وكل جامعات مصر ستشارك في هذا اليوم. حقوا على الشباب الصغير طلبة الجامعة ولهم نقول بص بقى الجيش بيقولهم ايه، ان حرية الرأي والتظاهر والاعتراض مكفولة للجميع عندما تكون في اطار الصالح العام ودون ضرر ودون اهداف غير مرئية واغراض باتت لا تخفى على احد. اثنين، تناسى كل من الدكتور رباب المهدي والدكتور سامح نجيب منظم العصيان المدني والمسؤولين عنه في الجامعة الامريكية ان هذه الجامعة وان كانت ادارتها امريكية فانها مصرية وعلى ارض مصرية يدرس فيها شباب مصري تربى وترعرع على هذه الارض الطاهرة ولن يقبلوا بالغدر ابدا لوطنهم مهما كانت الدوافع، وسيكونون حصنا منيعا ضد الحاق الاذى بمصر. ويبقى السؤال الذي طرحناه في بداية الحالة، هل الجامعة الامريكية في مصر هي احدى ادوات الادارة الامريكية واجهزتها الامنية المختلفة للعمل داخل مصر، وهل لها دور في هذا المسلسل الذي يهدف الى اسقاط مصر واحتلالها عام 2015 كما تردد على كافة وسائل الاعلان المختلفة؟ شوفوا الكلام الخطير. نعم، لقد ارتبطت مصر بالولايات المتحدة بعلاقات قوية واستراتيجية لمدة 30 عام او اكثر. فماذا يحدث؟ ما زلنا نكرر ان العلاقات الاستراتيجية مع مصر الثورة لن تكون الا في اطار المصالح المتبادلة وليست لطرف دون الاخر، ومصر لن تبتز او تزل. فمن يريد صداقتنا طبقا لاعرافنا وتقاليدنا فاهلا به، ومن لا يريدها فطبقا لاخلاقنا ايضا اهلا به. شوف الادب. اما الاذرع الخفية فقد بدأت تتفاقص ونحن كفيلون بها، والنهاية باتت قريبة وان غدا لناظره قريب. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله. ولا احنا مالناش بالتصديق.